قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وما لا تختلف أجزاؤه كصبر الطعام. رأيتم هذا هو التي لا نعم وما لا وما لا تختلف أجزاؤه كصبر الطعام وزق الزيت يكتفي برؤية بعضه. يعني الأشياء التي لا تختلف أجزاؤها، وقد مر بنا مما لا يختلف أجزاؤه القفيز أيضا، فإن هذه أيها الأخوة يجوز بيعها. يعني يجوز لك أن تبيع صبرة من الطعام. ما هي الصبرة؟ كومة من الطعام، من الأرز، من التمر، من القمح، من الذرة، من الشعير، هذه يجوز أن تبيع. تأتي سيارة كبيرة فتنسفها على الأرض تقلبها، إذن هل يجوز لك أن تبيع هكذا بمجرد المشاهدة؟ الجواب نعم، لأن حقيقة التدقيق فيها أمر صعب. كيف تأتي إلى كومة كبيرة من التمر تريد أن تبحث في كل واحدة، هذه صريعة، هذه معيبة، هذه جيدة، هذه راضية؟ هذا فيه صعوبة، ولذلك هذا اكتفي فيه بالمشاهدة، يعني أن ترى هذا الشيء يكفي. قال: ويكتفي برؤية بعضه لأنها تزيل الجهالة لتساوي أجزائه، ولأنه تتعذر رؤية جميعه. إذن هناك علتان حقيقة. قال تساوي الأجزاء لأنها نوع واحد، ولكن أيضا لو دققت فيها لا يمكن أن تكون كلها متساوية، بمعنى أن التمرات حجمها واحد وهي متساوية من حيث الجودة، لا، ولكن هذا له دليل كما سيذكره المؤلف. يعني هذه أيضا قد يكون فيها شيء من الجهة، ولكنه تسومح فيه لأن الغالب فيها أنها خليطة بين الجيد والرديء فاختلطت، لكن لو فصل الرديء حينئذ لا يجوز، لأنه يصبح من الغش. قال: لأنها تزيل الجهال لتساوي أجزائه، ولأنه تتعذر رؤية جميعه، فاكتفي ببعضه كأساسات الحيطان. أنت الآن لو جيت تشتري دارا، أنت تشتري ظاهرة، ولا يشترط أن تحفر الأساسات تنظر فيها، لكن قد يسأل سائل فيقول: طيب أنا اشتريت هذه الدار، وربما تكون أساساته على شفا جرف، وربما أنه بعد فترة يظهر الخلل، حينئذ ترجع بعد ذلك وتطالب بالعيب، هذه مسألة أخرى. وجد خلل في البيت فلك أن تطالب بالعيب ما لم يكن حدث بعد مجيئك إليه، إذا كان العيب موجودا قبل ذلك فهذه مسألة فيها عيب ينظر فيها، لكن أساس الدار صعب، هذا مما خففت فيه الشريعة الإسلامية. إذن صبرة التمر يصعب عليك أن تمحصها وأن تنظر فيها، أو القمح، هذه جيدة، هذه فيها كذا، هذه عليها قشر، هذه ما عليها، هذه أمور صعبة يصعب على الإنسان ماذا أن يدقق النظر فيها. نعم. قال: فاكتفي ببعضه كأساسات الحيطان، وما تشق رؤيته كالذي مأكوله في جوفه. وما تشق رؤيته، أنت الآن تذهب إلى السوق فترى الرمان، وترى مثلا البرتقال، وترى الحبحب، وترى البيض، فهذه يشق رؤيته. لكن قد يسأل سائل فيقول: لماذا لا يجوز بيع ماذا النوى في التمر ويجوز بيع حب الرمان في الرمان؟ لأن هذه مسألة أيها الإخوة صعبة، يعني فرق بين الرمان مثلا وبين التمر. أن تبيع التمر وفيه نوى هذا جائز عرفنا، لكن أن تبيع النوى لأنه هنا مجهول، فهناك الكبير وهناك الصغير وهو أنواع، وأيضا الوصول إليه سهل، فأنت اشتره مع التمر أو دعه حتى يؤكل التمر وتشتري. لكن هنا الرمان لو أنها فتحت الرمانة أو البرتقالة أو كسرت البيضة أو الحبحب أيضا، وربما الحبحب نحتاج إلى الكلام عنها أكثر لأنكم ترون الآن أنها تعرض مثلا، فهل يجوز لي أن آتي إلى كوم الحب ويقول لي مثلا الحبة بريال أو بريالين أو خمسة وأشتري؟ قال العلماء: نعم يجوز ذلك، لأن أصلا هذا الذي يبيعك هو يعلم أن الحد الأعلى فيها هو كذا، ربما هو اشترى هذه الكومة كل حبة بريالين فيها الصغير والكبير، فهو وضع حد فقال كل واحدة بثلاث ريالات، حينئذ يعني ضمن الربح لنفسه. لكن هل لك أن تشترط مثلا ويفتح هذه البطيخة ويضعها أمامك لونها أحمر كحب الرمان المستوي، فأنت ربما تنخدع. فلو وجدتها مثلا قال لك على السكين كما يعبر الناس واشتريتها وذهبت فتحتها فوجدتها بيضة ماذا تفعل؟ ترجع إليه؟ العلماء قال نعم. وبعض العلماء قال يدق، يعني قضية الاستواء، يعني بعض الناس قد يتشدد يريد أن تكون حمراء شديدة الحمرة، لكن لو كان فيها استواء لا. إذن هذه مسائل مختلف فيها، هل هذا يجوز يعني أن تشتري على السكين؟ بعض العلماء قال لا، فيه جهالة وربما فيه غرر، وبعضهم قال يجوز لأنه هذا أمر. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن هناك من أهل الخبرة من يعرف هذه البطيخة هي مستوية أو لا، يعني بعض الذين مارسوا ذلك يعرفون، يمسكها فيجد ماذا جلدها غضا فيمر بظفره عليها، فإذا مشى كالماء رأى الماء ماذا يخرج منها، قال هذه علامة الاستواء. وأيضا الرمانة إذا كانت صالحة ربما ترى فيها علامات، وإذا كانت فاسدة يخرج فيها الفساد، لكن قد يكون حبها أبيض وقد يكون أيضا حبها ماذا أحمر مستوية. أيضا البرتقال يختلف. ولكن الآن أيها الإخوة ربما خفت هذه الجهالات، فأنتم ترون أنواع البرتقال أنواع، فهذا يأتي من مصر وهذا يأتي من البرازيل وهذا يأتي من كذا وكذا، وهذا أبو صرة وهذا نوعه كذا، وهكذا تجد أيضا أنواع مثل كمترا الذي يأتي من البلاد الفلانية كذا، وكذلك التفاح. فربما استطعت أن تعرف الجودة عن طريق البلد التي صدرت ذلك، كالحال بالنسبة للصناعات. لكن المهم أن الجهالة تؤثر. إذن هذه الأشياء التي حبها في داخلها ويصعب الوصول إليها إلا عن طريق الفساد، إفسادها، والله تعالى لا يحب الفساد، إذن هذا فيه ضرر على البائع، فهذه يتجاوز فيها ويتسامح. كالذي مأكوله في جوفه يكتفي برؤية ظاهره لذلك. قال: وكذلك أساسات الحيطان وطي الآبار وشبهها. كذلك الآبار، ترون أيها الإخوة يعني طي الآبار، المؤلف يتكلم عما مضى، وأيضا لا تزال في آبار في كثير من البلاد وربما عندنا في القرى، يعني كانوا يحفرون ماذا البير في حتى يخرج الماء، ثم يقولون بطيه. ما معنى طيه؟ يعني يبنون على جدرانها الحجارة، هذا معنى طيه، حتى لا يتساقط التراب فيدفن البير، لأنك لو تركتها دون أن تحصنها بالحجارة سيتساقط التراب والرمل ثم تندفن بعد فترة، فتظل دائما أحفر وإدفن. إذن في هذه الحالة تطوى البير، هذا يسمى الطي، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وأنت أيضا عندما تأتي بالثوب تطوي بمعنى تلفه، أنت أيضا تلف هذه البير بماذا؟ بالحجارة أو نحوها، فيصبح ذلك مانعا لنزول التراب فيها. أيضا أنت تنظر إلى الظاهر لك، لكن ليس شرطا أن تنزل إلى أعماق البير وتنظر كيف وضعت الأساسات ونحوها. قال: وما تشق رؤيته كالذي مأكوله في جوفه يكتفي برؤية ظاهره لذلك. يعني مثل ذلك يكتفى بظاهره، كما ترون أيها الإخوة في البيض وكذلك في الرمان والبرتقال وأشباهها، يعني أنت تشتري هذه الفواكه أو هذه السلع وأنت لا تدري ما في باطنها ولا تدرك ما في جوفها، أهو صحيح أم غير صحيح، أهو سليم أم فاسد، ولكن جاز بيعها. لماذا؟ لأن الوصول إليها يترتب عليه مفسدة، فيوازن بين أن تفتح لك البرتقالة أو تكسر البيضة أو كذلك تفتح الرمانة، هذه إذا تركت فإنه يترتب عليها مفاسد. إذن تجوز في مثل ذلك الأمر وتسوهل فيه، فجاز بيع ذلك. أولا لأنه لم يرد نهي عن ذلك. الأمر الآخر أيها الإخوة بأن المسلمين تبايعوا تلك البيوعات واشتهرت بينهم، ولم يعرف نكير من أحد، ولذلك اعتبروا ذلك جائزا منذ زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حتى يومنا هذا. قال: وكذلك أساسات الحيطان وطي الآبار وشبهها. أنت إذا ذهبت لتشتري لك دارا أو فلة أو قصرا أنت تنظر، لأننا عرفنا أن هناك رؤية، يجوز بها البيع وأن هناك وصفا توصف لك، لكن ما يتعلق بالأساسات الخفية التي هي في داخل الأراضي يشق الوصول إليها، ولذلك تجاوزت الشريعة الإسلامية عن ذلك. لكن لو وقفت على خلل أو عيب فلك أن تطالب بوجود عيب في هذه الدار أو هذا المكان. إذن الأصل أن هذا أمر متسامح فيه لأنه يصعب الوصول إليه. قال: ويجوز بيع الباقلة والجوز واللوز في قشريه. أولا أيها الإخوة، نحن ينبغي أن ننظر إلى مثل هذه المسائل. قال: ويجوز بيع الباقلة. ما هي الباقلة؟ هذه تشمل عدة أشياء، منها الفول ومنها الحمص، وكذلك أيضا مثلها أيضا اللوبيا، وكذلك أيضا كذلك الفاصوليا، ومثل ما ذكر المؤلف الجوز واللوز. قال: هذه يجوز بيعها بقشرها. هذه أيها الإخوة الأمور التي قد نراها بسيطة ونراها سهلة، وربما نمرها مرور الكرام، لو دققنا النظر فيها لوجدنا أنها آية من الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه وإحاطته بكل شيء. فهو الذي أحاط كل شيء علما، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كل ذلك مدون. فالله سبحانه وتعالى يعلم كذلك خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذه التي ترون أيها الإخوة، هذا النبت الذي يلتف بقشور وهذه القشور تحفظه من الآفات، من الذي أوجد ذلك؟ من الذي حصنه بذلك؟ من الذي حفظه بذلك الأمر؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولا نريد أن ندخل في هذا المقام تفصيلا، فكتاب الله عز وجل فيه من الأدلة الكثيرة التي تشهد لمثل ذلك. ومع ذلك أيها الإخوة، نجد أن العلماء اختلفوا في مثل ذلك. هذه مثلا الباقلة التي عليها قشر، وكذلك مثلها أيضا الفاصوليا، وغير ذلك مما ذكر المؤلف. جماهير العلماء يقولون بأنه يجوز أن تباع بهذا الشكل، كذلك الحب في سنبله. ولذلك سترون أن المؤلف سيذكر الحديث في ذلك، تقدم قليلا حتى نعود مرة أخرى. قال: ويجوز بيع الباقلة والجوز واللوز في قشريه والحب في سنبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أبو داود رحمه الله. هذا الحديث أولا الذي أورده المؤلف إنما ذكر شطره الثاني ولم يذكر الشطر الأول، أما أول الحديث هذا هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، هو حديث صحيح، وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم، وقد نهى، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. انظروا كل شيء أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يناسبه، نهى عن بيع العنب حتى يسود لأن سوداده علامة نضجه، وعن بيع الحب حتى يشتد لأن الحب قبل اشتداده وقبل بدوه للصلاح كان رطبا، كان أخضر، فهو عرضة لأن تتطرق إليه الآفات، كما سيأتي في حديث مسلم أذكره الآن وكان يناسبا يذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وعن بيع الحب حتى يشتد، أي يكون شديدا صلبا قاسيا قويا. إذن هذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله تعالى على جواز بيع الباقلة وما يشبهها والجوز واللوز، وأن تكون هذه في قشورها، ومن ذلك أيضا بيع الحب إذا اشتد، أي أصبح ماذا شديدا. إذن فيه حديث آخر أيضا جاء وبين الحكمة من ذلك، وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وهو حديث عبد الله بن عمر قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وفي رواية تزهي أو تزهي. ما معنى يزهو؟ يعني كما جاء في رواية أخرى أن يحمر أو يصفر أي ينضج، وليس هذا معنى النخل. وعن بيع السنبل حتى يبيض، انظر، وعن بيع السنبل حتى يبيض، وعندنا هنا وعن بيع الحب حتى يشتد، والابيضاض هو علامة أنه اشتد فأصبح مستويا. قال وعن بيع السنبل حتى يشتد ويأمن العاهة. هنا زيادة التي في هذا الحديث، نهى البائع والمشتري. إذن هنا نجد خلافا بين العلماء في هذه المسألة، وأنا دققت فيها لأن نراها مسألة سهلة وربما لا تجاوزها، ولكنها تحتاج إلى وقفة، فنجد فيها خلافا مشهورا بين الجمهور وبين الشافعية. جمهور العلماء الحنفية والمالكية والحنابل يقولون يجوز بيع هذه الأشياء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. هذا الحديث يدل بماذا؟ بمنطوقه على أنه لا يجوز بيع هذه الأشياء إلا إذا صلحت، بدا صلاحها، وعلامة الصلاح حددها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له آية حتى يشتد حتى يبيض. معنى هذا مفهومه الموافق أنها إذا اشتدت أو ابيضت فإنه يجوز بيعها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتطلبه المقام، قال ويأمن العاهات. إذن يأمن ماذا؟ الآفات التي تتطرق إلى هذه الأشياء. ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يقل شريطة أن يكشف ما عليها من القشر أو أن يزال، وإنما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله هو المبين. ولو كان المطلوب أن يخلع القشر الأعلى لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا وقع خلاف بين الشافعية وبين الجمهور، وأنا عرضت لهذا لأن المؤلف أشار إليه دون أن يذكر الشافعية، كما سأنبهكم على عبارته، لأن المؤلف هنا لا يعرض للمذاهب الأخرى، ولكنه أحيانا يناقش المسألة، لأنه إذا قرر شيء ناقش ما يعارضه حقيقة مذهب الشافعية. ولا نظن أيضا أيها الإخوة بأن الشافعية قالوا ذلك جزافا أو أنهم لم يبنوا على أساس، لا، الشافعية يقول إن مثل هذه الأشياء فيها علتان. العلة الأولى هي وجود الآفة العاهة، قالوا وهذه تذهب وتزول إذا اشتدت الحبوب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تشتد حتى تبيض. إذا زالت هذه العلة، تبقى بعد ذلك العلة الأخرى، ما هي؟ هي أن هذه الفواكه والخضروات مخفية في قشورها، هذا الحب إنما هو مغطى، فيقولون هو مجهول، وبيع المجهول لا يجوز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرار. هذا هو اتجاه الشافعي. أما جمهور العلماء فقالوا لا، هذه أمور متسامح فيها، وما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع حدا وغاية لذلك حتى تشتد حتى يبيض حتى يبدو صلاحها هناك في الثمار، فهذا دليل على أن هذا كاف وأنها تباع على هذه الصفة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، يقول جمهور العلماء إن أسواق المسلمين منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة ومن بعده من التابعين وفي القرون المفضلة وبعدها وحتى يومنا هذا تطفح أسواق المسلمين بمثل عرض هذه الأشياء من الفاصوليا وغيرها والباقلة، ومع ذلك لم يحصل نكير دون أن يوجد نكير من أحد، فكان هذا أمر قد تعارفه المسلمون وعملوا به، فكان أمرا مقررا دون نكير، بل بعضهم قال فكان ذلك إجماع إذ لم يعرف ما يخالفه في الصدر الأول. الأمر الثالث أن الحاجة تدعو إلى ذلك، لأن الناس يحتاجون إلى مثل هذه الأشياء، أن يأكلوها رطبة، فإنها إذا خلعت من قشورها فإنها تجف وتصبح يابسة. الأمر الرابع أن هذه لو جليت عنها قشورها فإنها يتطرق إليها الفساد أكثر، فكان في تلك القشور إنما هو حفظ لها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، يعني حتى يكون صلبا قويا، وعن بيع الحب حتى يشتد. ولذلك المؤلف قال هنا الباقلة والجوز، قال والحب في قشره، يعني مع القشر، يعني الحب مع سنبله. ولذلك انظروا أيها الإخوة، الآن لو أن إنسانا جاء إلى صاحب مزرعة وقال: أريد أن أشتري منك الحب الذي في هذا السنبل، لا يجوز. على لكن لو قال: أشتري هذا السنبل وما فيه، وذلك جائز. لكن الشافعي لا يتكلمون من هذه الناحية، هم يرون أنه إذا تم الأمر فإنه ماذا؟ تخلع عنه القشور. خلاصة القول أن هذه الأشياء أيها الإخوة إنما هي من خلق الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك، وهو الذي خلق على هذه الصفة. وقد نراها أمورا يسيرة، ولكن إذا دققنا النظر فيها وفي غيرها نجد أنها كلها علامات ودلالات تدل على عظيم هذا الخالق وقدرته سبحانه وتعالى، وأنه متفرد بالخلق. قال: فمفهومه جواز بيع المشتد، ولأنه مستور بما خلق فيه فجاز بيعه. هذا هو تنبيه على خلاف الشافعية، ولأنه مستور فيما خلق فيه فجاز بيعه. الشافعية يقولون كونه مستور، قالوا يخلع القشر الأعلى. لماذا؟ قالوا لأنه مجهول، ولو بيع بهذه الصفة يكون من بيع الغرر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال: ولأنه مستور بما خلق فيه فجاز بيعه، كالذي مأكوله في جوفه، ولأن قشره الأعلى من مصلحته. كالذي مأكوله في جوفه، يقول الجمهور: ما الفرق هذا بينه وبين البيض، وبينه وبين الرمان، وبينه وبين البرتقال؟ هذه مثلها أيضا، إذن هي مستورة، فلماذا نفرق بين المتماثلين؟ قال: ولأن قشره الأعلى من مصلحته، لأنه يحفظ رطوبته. يحفظ رطوبته ويحميه أيضا فترة أطول حتى لا يتطرق إليه السوس، إذن له فوائد في الحقيقة. نعم. قال: وادخار الحب في سنبله أبقى له فجاز بيعه فيه. أبقى له أحفظ، يعني الذين جربوا ذلك وهل الخبرة في أمور الزراعة، الحب إذا حفظ في سنبله يختلف عنه إذا ماذا ترك وقد خلع أخرج من سنبله. كذلك البصل نفسه إذا تركته بقشره تجد أنه يعيش أكثر، ولو أنك خلعت عنه القشر فإنه لا يبقى. وكذلك البرتقال وغيره، انزع القشر وانظر كم يمكث هنا ويمكث هنا. إذن هذه حافظات وصيانات كونت على هذا الشيء، فكانت أيضا سترا وحفظا له. قال: وادخار الحب في سنبله أبقى له فجاز بيعه فيه كالسلت والأرز. السلت ما هو مر بنا على أنه نوع من الشعير، ولذلك يقولون الأرز وكذلك السلت أن يبقى بقشره يعيش فترة أطول. إذن المؤلف هنا ذكر عدة أقيسة، وكأنه بهذا يرد على مذهب المخالفين. هو يذكر هذه أدلة لهم، ولا شك أن هذا هو مذهب الجمهور معهم الحنفية والمالكية، لكن مضمون ذلك يدل على أن فيه رد ضمني، على أن فيه ردا ضمنيا على من يخالف. وما لا تشق رؤية جميعه يشترط رؤية جميعه. هذا مر بنا، يكثوب مثلا نحن قلنا من البيوع التي نهي عنها أو ستأتي بيع الملامسة، يقول له: أي ثوب تلمسه فهو لك بكذا، أو أي ثوب تضع يدك عليه فهو لك مثلا بخمسين أو بثلاثين أو أربعين. الثوب ملفوف مطوي لا تدري ما بداخله، يعني أنت ترى الظاهر ولكن ما في أعماقه وفي داخله لا تدري ماذا فيه. ربما تأتي بعباء بمشلع له ثمن يعني غال جدا فتجده مطوي، أتشتريه بهذه الصورة؟ هذا في مبلغ ربما لو كشفت تجد فيه احتراقا مرت عليه سنوات تجد أنه متآكل. إذن هل هذا يجوز؟ إذن هنا قال ما يمكن رؤيته، إذن الشيء الذي يمكن رؤيته لا بد من رؤيته دون مشقة، وإلا كل شيء يمكن أن تراه، تكسر البيضة وترى ما فيها، لكن المراد دون مشقة ودون أن يوجد إفساد لذلك الشيء. قال وما لا تشق رؤية جميعه يشترط رؤية جميعه على ما أسلفنا، كما ذكرنا مثل الثياب وغيرها، هذه كلها العباءات المشالع، كثير من البضاعة التي تراها، أدوات الكهربائية غيرها التي تعرض لك فإنك تراها لأن هذه مشاهدة أمامك. نعم.